السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحرص يا أخوان على طلب العلم وبذل الجهد فيه، السفر من أجله، كل هذه عبادات جليلة يصبر الإنسان عليها ويحتسب على الله الأجر فيها. فإن موسى عليه السلام لما سئل هل أحد من الناس أو من أعلم الناس؟ قال أنا. فعتب عليه ربه إذا لم يكل العلم إليه سبحانه عز وجل، فأوحى إليه أن عبدا بمجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك. ركب موسى البحر وسافر وترك ما هو بصدده، وهو الدعوة إلى الله عز وجل، أمره عظيم. ذهب يطلب العلم وقال لفتاه لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، حتى وجد بغيته ولقي من قصده لطلب العلم عنده. وهذا يدل على شرف العلم وفضله إخوان، وأن الإنسان ينبغي أن يحرص عليه طيلة عمره. وأدرك الناس فيما مضى يا إخوان، كانوا على طريقة واحدة وجادة واحدة، وكان المنتسبون إلى الخير والصلاح والديانة أحد رجلين، إما دارس وإما مجالس ولا بد، فبعضهم ينتظم في سلك طلاب العلم ويحضر الدروس ويقرأ ويحفظ ويتابع، وبعضهم يحضر بعض الجلسات ويحضر كالمستمع المستفيد دون أن ينتظم مع الطلاب وله مهنة أو عمل. فإذا طلعت الشمس وتفرق وذهب إلى عمله وحصل من العلم ما حصل، وقد يكون أمياً لا يقرأ ولا يكتب. وأدركناهم إذا جلست معهم يحفظون الكثير يا إخواني من المأثورات ومن العلم الشرعي، وليس هذا الشأن كله، وإن كان هذا أمر ذو أهمية، إلا أن الأهم منه ظهور آثار العلم عليهم يا إخوان، الوقار والسكينة والصلاح والديانة والاستقامة. فمجرد أن تراه تعرف أنه طالب علم أو مجالس كما يسمونه، يعني يجالس طلاب العلم ويحضر المجالس. ونحن بحاجة يا إخوان إلى هذا النهج، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح عليه أولها. فالله الله يا إخوان بطلب العلم، اجعل العلم غايتك وبغيتك طيلة عمرك، وستنال منه خيرا. فإما أن تحصل علما تستفيده وتفيده، وإما أن تحصل علما تحصل منه على خير لك ولأهلك وأسرتك ومن حولك. وإنما العلم يا إخواني هو العمل كما سبق أن أشير. فاحرصوا يا إخوان على طلب العلم والعمل به، واسألوا العلم من علام الغيوب سبحانه وبحمده وممن هو بيده، فمن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فالأمر إرادة من الله أولا وقبل كل شيء، ثم يأتي منك يا عبد الله فعل السبب. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الكتاب والحكمة يا ذا الجلال والإكرام. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الآيات. هل أتاك حديث الغاشية؟ قلنا أكثر من مرة الاستفهام هنا لأي شيء يا إخوان؟ ليش يا إخوان؟ للتقرير، أن سبحانه وتعالى ما يستفهم محمد صلى الله عليه وسلم أنه أتاه حديث الغاشية، ولكن يقرر هذا الحكم. لهذا لو وضعنا قد، قلنا قد أتاك حديث الغاشية، الكلام يستقيم. والغاشية هنا هي القيامة، تغشى الناس بأهوالها العظام وأمورها الجسام، وينقسم الناس وقتها إلى قسمين: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وجوه يومئذ يعني يوم القيامة خاشعة ذليلة. فالوجوه خاشعة والأبصار خاشعة كما ذكر، كما مر بنا في قوله عز وجل: أبصارها نعم أبصارها خاشعة، وقال عز وجل: خاشعة أبصارهم تراكم ذلة. والأصوات خاشعة كما في قوله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية اشتد حرها وعظم خطرها وأمرها، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. طعامهم الضريع، وهذا الطعام لا فائدة منه ولا خير يرجى من ورائه، فلا هو بالذي يسمن ولا هو بالذي يسد جوعة الجائع. وهذا المقصود من الطعام، من يريد الطعام إما جائع يطعم ليسد جوعته، وإما شخص يتزود بالطعام بما يزيد عن حاجة عن جوعه سد جوعه وحاجته. هذا الضريع يقول المفسرون هو الذي يسمى بالشبرق، وهو شجر شوك. قال عز وجل: عاملة ناصبة. اختلف المفسرون في قوله عز وجل عاملة ناصب، أهذا في الدنيا أم في الآخرة؟ قيل إن هذا في الدنيا، فهم يعملون الأعمال الصالحة، وربما ترى أثر ذلك عليهم، ومع ذلك لا يجدون من هذه الأعمال نتيجة ولا ينالون منها أجرا. وروي أن عمر رأى راهبا فبكى وقال إني ذكرت قول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة. والقول الثاني أن هذا الوصف لهذه الوجوه الخاشعة هو يوم القيامة العاملة الناصبة، فهي عاملة ناصبة بما تجره من الأغلال والآثار وألوان العذاب، مثقلة بما تعانيه وتقاسيه من العذاب ألوانه وأشكاله. وهذا القول يميل إليه المحققون من أهل العلم جرير وكثير، شيخ الإسلام رحمه الله، ويستدلون على هذا بقوله عز وجل في صدر السورة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. يومئذ، اليوم هنا ما هو؟ يوم القيامة. فظاهر النص أن المراد بما يصيبها من الشقاء والتعب والعناء، وأنها عاملة ناصبة، إنما هذا في يوم القيامة. وما ذكر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا يا إخوان من واسع فقههم. والآية يا إخوان إن حملت عليها فهو من النوع الثالث من التفسير، وقد ذكر لكم في الدرس نعم أن تفسير النص على ثلاثة أصول: تفسير اللفظ، وتفسير المعنى، وتفسير إيش؟ القياس والإشارة كما يسمونه. وهذا النوع من القياس كما ذكر لكم له ضوابط وشروط، مناسبة في كتاب جيد يا إخوان، فيه معلومات مفيدة وبحوث جيدة للشيخ مساعد الطيار، اسمه الفصول في الأصول، في أصول التفسير، كتاب جامع ومفيد، وطرقت فيه هذه الموضوعات طرقا جيدا. عمر رضي الله عنه يقيس ما يحصل في الدنيا على ما هو في الآخرة، يعني هؤلاء يعملون وينصبون في العمل، ومع ذلك ولا قوة إلا بالله، لا ينالون من عملهم هذا خيرا. ثم قال وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، هذا القسم الثاني. وهذا كما ذكر يا إخوان هي طريقة القرآن، ذكر الفجار ثم الأبرار والأخيار، أو ذكر الأخيار ثم الفجار. قد يكون لتقدم ذكر هؤلاء مناسبة، ولتقدم هؤلاء مناسبة، لكن لا شك هذا من البيان الذي جاء به هذا القرآن ويفهم منه كل واحد منا يا إخواني أحوال الناس غدا يوم القيامة عندما يكون فريقين لا ثالث لهما. ومن فضل ربنا وكرمه أن ذكر الفريقين وصفاتهما ومآلهما لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن شاء الله. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية رفيعة لا تسمع فيها لاغية، ما تسمع فيها لغوا ولا تأثيما، فيها عين جارية، والعين هنا يراد بها العيون والأنهار، ومن إطلاق المفرد، وإرادة ماذا يا إخوان؟ إرادة الجمع. فعين المقربين ما هي يا إخوان؟ نعم تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. وعين الأبرار هي عينا فيها تسمى سلسبيل. وأنهار الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، أنهار من ماء غير آسن، أنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى، من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فيها سرر مرفوعة مرفوعة عالية وعليها فرش مرفوعة كما ذكر الله عز وجل ذلك، وأكواب موضوعة معدة مهيئة لهم، ونمارق وسائد مصفوفة قد رصت وصفت لهم دون أن يكون لهم فيها أي جهد، وزرابي أي بسط مبثوثة مفرقة في الجنة. ثم قال عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ دعوة للكفار أن ينظروا نظرة المتأمل المتفكر المعتبر المتعظ. وأحالهم يا إخواني لا ما هو موجود بين أيديهم مما يعرفونه ومما هو أغلى الدنيا عندهم وهي الإبل، لا ينظرون إلى خلقها، من الذي خلقها وأوجدها، ثم لينظروا إلى السماء كيف رفعها الله سبحانه وتعالى وأعلاها، إلى الأرض كيف سطحت وبسطت وذللت ومهدت لهم، وإلى هذه الجبال العظيمة كيف نصبت. فإن النظر في هذه الآيات الكونية يا إخوان من أعظم أسباب الهداية وأعظم أسباب قوة الإيمان. ولا بد للإنسان يا إخوان لا سيما في هذه الأزمنة، أزمنة الشبهات والشكوك، ولا قوة إلا بالله، لا بد يا إخواني أن يتأمل وينظر ويتفكر، فإن في النظر في الآيات والله يا إخواني عبرة عظيمة. وهذا التوحيد يا إخوان، توحيد الربوبية توحيد عظيم، وهو أحد أنواع التوحيد الثلاثة. يفكر الإنسان في ملك ربه وملكوته وفي خلقه وتدبيره لهذا الكون العظيم، في إيجاده وإعداده وإمداده، وفيما بث فيه من هذه الآيات العظيمة. والله لتفكر في واحدة منها كافي في هداية الإنسان وإيمانه. فوعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه. أفلا ينظرون الإبل، الفعل نظر يا إخوان يأتي لازم ويأتي متعدي. إيش معنى لازم إيش معنى متعدي يا إخوان في النحو؟ اللازم نعم يكتفي بفاعله بمرفوعه، لا يأخذ مفعول، ما يقدر، ما يستطيع أن يأخذ مفعولا. يعني خذ مثلا فرحة، ما تستطيع أن تأتي للمفعول. والمتعدي ها تعدي قوي، لا يتعدى المفعول، وأحيانا اثنين وأحيانا ثلاث مفاعيل. الفعل نظر يأتي لازما ويأتي متعديا، وإذا كان لازم فلا يتعدى إلا بواسطة، فقد يتعدى بحرف الجر إلى. أفلا ينظرون إلى الإبل، وقد يتعدى بحرف الجر في، قل انظروا ماذا في السماوات، وقد يأتي متعديا بنفسه، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انظرونا نقتبس من نوركم. فما الفرق يا أخوان بين هذه الأفعال؟ إن جاء متعديا بعلى فهو النظر بالعين، نظرت إلى كذا يعني نظرت بإيش؟ نظر بماذا يا أخوان؟ بعينه. وإن جاء متعديا بفي فهو التفكر والتدبر والتأمل في ملك ربنا وملكوته. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر إلى آخر. وإن جاء متعديا بنفسه فمعناه الانتظار، لا تقولوا راعنا كما يقول اليهود، وقولوا إيش انظرنا، إيش ما ننظرنا، انتظرنا، انظرونا نقتبس من نوركم يقول المنافقون يوم القيامة، يعني انتظرونا نقتبس من نوركم. وهذه كما ذكر ضوابط أغلبية، وقد يأتي ما يخالفها بعض الأحيان، لكن الغالب الكثير إطلاقها على ما ذكر. قال عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر، ذكر يا محمد إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست مسلطا عليهم ولا قدرتك على قلوبهم، إنما الوظيفة هي التذكير. وإذا كان هذا الكلام لأشرف الخلق وأفضل وأعلم الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، فهو رسالة إلى كل داعي إلى الله عز وجل، أن مهمتك هي ماذا؟ هي التذكير، ولا تتجاوز هذه المهمة، لأن تجاوزها يعني التعدي على حد من حدود الله عز وجل. وذلك أن هداية القلوب بيد من يا إخوان؟ إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. وهذه مسألة يا إخوان قد تقول الآيات فيها واضحة ولله الحمد، لكن عند التطبيق يغفل عنها بعض الناس. تجد بعض الناس يلح في الأمر ويلح ويلح في الأمر، وكأنه يريد من الإنسان أن يهتدي قصرا. يا أخي، هذا الإنسان الذي تدعوه كثير منهم والله يتمنى ويتمنى ويتمنى، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قيل هذا في الدنيا وقيل في الآخرة، قول أن هذا في الدنيا، حتى قال الله لنبيه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فئة أخرى على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، لعلك مهلك نفسك أسف إن لم يؤمنوا. فما أنزل هذا القرآن يا إخوان ليشقى الإنسان به؟ طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا ماذا؟ ولا يعني هذا يا إخوان تثبيط همم الداعين إلى الله عز وجل، لا، ولكن لا بد للإنسان أن يعرف حدوده بالعلم الشرعي، أن مهمتك هي الدعوة إلى الله عز وجل، وإن تعديت فقد تضر من تدعوه، وهذا يحصل يا أخي. قال عز وجل: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فافعل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكن من جهل. اللهم صل عليه وسلم. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم يوم القيامة ثم إن علينا حسابهم. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى، يا أخوان هذا الاستثناء متصل ولا منقطع؟ منقطع، نعم منقطع يا أخوان. ليه؟ لماذا؟ لو كان متصل لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فأنت مسيطر عليه، هذا غير صحيح. لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جما كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر هذا قسم أيضا، الواو حرف قسم والفجر اسم مقسم به مجرور. وليال عشر هي عشر ذي الحجة هذا المشهور، والشفعي والوتري قيل الوتر يوم عرفة إذ هو التاسع، والتاسع وتر، والشفع يوم النحر إذ هو العاشر وهو شفع، وقيل الشفع الحادي عشر والثاني عشر أيام التشريق، والوتر الثالث عشر، وقيل الشفع والوتر كل شفع ويش يا إخوان ووتر، وهذا القول هو الأقرب. وما ذكر هو من باب ليش يا إخوان من باب التمثيل، وهو من التفسير بأي شيء باللفظ أو بالمعنى، معنى تفسير بالمعنى، في تفسير الجزء يعني يكون الكلمة لها يعني عدة عبارات أو ألفاظ، هذا يأتي بكلمة وهذا يأتي بكلمة، هذا يأتي بمعنى يأتي بمعنى، أو التفسير بلازم اللفظ يعني ما يلزم عنه، أو التفسير بالمثال، وهذا هو الغالب على تفسير السلف رحمهم الله تعالى. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ جواب القسم الكلام هنا موجه لكفار مكة وفي إثبات البعث. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما هو الحجر يا إخوان؟ العقل. لماذا سمي حجر؟ نعم، يحجر صاحبه عن السقوط في الأثام والمعاصي. معنى هل في ذلك مقنع لذي عقل وذي حجر؟ هي أقسام عظيمة، والمقسم بها أعظم وأجل سبحانه وبحمده. لا يقنع من له عقل بكلام الله عز وجل، لو لم يكن قسما فكيف إذا كان بالقسم؟ ثم قال عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم وهي قبيلة عاد ذات العماد العمد وهي بيوتهم التي كانوا يسكنونها وتكون قائمة بالعمد. ويذكر بعض المفسرين من يعنى بالإسرائيليات مدينة عاد يذكرون فيها من الأشياء الكثير، وليس على شيء من هذا دليل. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها أي القبيلة في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، جابوا يعني قطعوا، جابوا إيش معناها يا إخوان؟ قطعوا. ومنه الجيب، ليش سمي الجيب جيب؟ ليش؟ مقطوع. وجاء وفد من النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عامتهم من مضر بل كلهم مضر مجتاب النمار، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وخرج، ثم أمر الناس بأن يجمعوا مساعدات لهم، الحديث المشهور. مجتاب النمار يعني مقطع النمار، يعني ثيابهم مقطعة. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. الأوتاد هي الأوتاد من الخشب أو من الحديد التي يعذب بها خصومة. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوطا، يعني نوع عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يعني هذا الإنسان مقياس الكرامة عنده والإهانة ما هو؟ ما هو يا إخوان؟ الدنيا. الدنيا إن أعطي مالا فقد أكرم، وإن حرم المال فقد أهين. فمقياسه ما تراه عيناه من الدنيا وزينتها وزخرفها. يقول قتادة رحمه الله، وله كلام جميل يا إخوان، يؤثر عنه عبارات جميلة جدا، يقول ما أسرع ما يكفر ابن آدم، يقول الله يعني في معنى الآية: كلا أنا لا أكرم من أكرمت بالدنيا أو بالمال، ولا أهين من أهنت بالمال، ولكن أكرم من أكرمت بطاعتي وأهين من أهنت بمعصيتي. هذه الكرامة الشرعية يا أخوان، الكرامة الشرعية هي الكرامة من الله لعباده وأوليائه وهدايتهم إلى طاعته ومرضاته. والإهانة ما هي يا إخوان؟ بالمعصية. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. كلا، يقول الله تعالى: كلا لا صحة لما زعمتم، لأن الكرامة بالمال والإهانة بعدمه. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. لا تكرم اليتيم ولا ترغب في طعام المسكين، وهذه هي الكرامة والإهانة. الإهانة في أنك لا تكرم اليتيم ولا تحض على طعام المسكين. وإذا كانت الإهانة في عدم الإكرام، فالكرامة في ماذا يا إخوان؟ في إكرام اليتيم والتعاون والحث والحظ على طعام المساكين. وتأكلون التراث الميراث أكلا لما، أي ذريعا عظيما. وتحبون المال حبا جما كثيرا، هذا حالكم. ولأجل هذا قلتم ما قلتم. لما كانت الدنيا في قلوبكم زعمتم أن الكرامة بأخذها والإهانة بسلبها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء ربنا عز وجل للفصل بين الناس يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله تعالى وعظمته، وهو حق على حقيقته عند أهل السنة والجماعة. ويقال في المجيء ما قاله مالك في الاستواء. ايش قال مالك في الاستواء يا اخوان؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب إلى آخر. ويقال المجيء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عن كيفيته بدعة. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان. في الحديث المخرج في الصحيح: يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يتذكر هذا الذي نسي وأهمل وعطل وترك العمل، الآن يتذكر، ولكن أنى تنفعه الذكرى. وحينها يتمنى: يا ليتني قدمت لحياتي. هذه الحياة الكاملة. الآن عرف أن الحياة الكاملة هي الحياة في الجنة، فهو يتمنى أن لو كان قدم لحياته. ولكن هيات تنفع الأمان. وكل هذه يا إخوان الآيات رسائل من الله عز وجل يهيب بها بعباده أن يجدوا ويعملوا، ويخبرهم بأن الحياة، كل الحياة، هي الحياة في الجنة. وأما حياة الدنيا فأمرها لا يخفاكم. فيومئذ لا يعذب عذاب الله أحد، ولا يوثق وثاقه سبحانه وتعالى أحد. يعني في الدنيا من يوثقون ويعذبون لا يساوي عذابهم ولا تعذيبهم عند عذابه سبحانه وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما نالت من النعيم والأجر والثواب، مرضيا عنها، قد رضي الله سبحانه وتعالى عنها. ويقال لها: ادخلي في جملة عبادي وادخلي جنتي. وهذه النفس المطمئنة في الدنيا كانت مطمئنة بطاعة الله وبذكر الله عز وجل وبعبادة الله وبلذة مناجاة الله عز وجل. والنفس يا إخواني تعروها أوصاف، فقد تكون مطمئنة بما يطمئن به وبما هو سبب للطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه الطمأنينة. وقد يرد عليها أحوال فتأمر صاحبها بالسوء، نعوذ بالله، كما في قوله عز وجل: إن النفس لأمارة وقد تلوم صاحبها، في بعض الأحيان، على ما يحصل منه من عمل. لا أقسم بالقيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فأعظمها أشرفها وأجلها النفس المطمئنة بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأعظم الطمأنينة ما أنتم بصدده يا إخواني، فاحرصوا على قراءة القرآن القراءة الشرعية، والله إن فيه اللذة والطمأنينة والسكينة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. هذه السورة افتتحت بالقسم، وهذا مر بنا كثيرا، لا أقسم بهذا البلد، والبلد إذا أطلق فهو مكة، هو البلد وهو البلدة أيضا، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. قال عز وجل وأنت حل بهذا البلد، يعني أنت حلال بهذا البلد يا محمد، فكيف لو كنت محرما؟ يقول العلماء وفيه بشارة إلى النبي صلى الله عليه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيدخل مكة يوما من الأيام وستكون حلالا له مباحة له. ولما دخلها صلى الله عليه وسلم فاتحا قال إنما أحلت لي ساعة من نهار، وهي ساعة هذه، وقد عادت حرمتها إلى يوم القيامة. الله تعالى يقسم بمكة ويقسم، قال ويقسم بمكة وأنت يا محمد حل بمكة. ثم يقول ووالد وما ولد، بعضهم يقول والد آدم وما ولد ذريته، بعضهم يقول بل هي عامة ولا خلفة، فإن قيل والد كل والد وكل مولود، أو قيل آدم وهو أولى من يدخل يا إخواني في هذا العموم، والخلف في ذلك يسير. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في عناء ومشقة، كبد الدنيا يا إخوان، وأوضاعها وهمومها وأمورها، وما هو أشد من كبد الدنيا كبد الآخرة، نسأل الله اللطف والسلام. للحسن البصري حكيم الإسلام كلمة فائقة يا إخوان حول هذه الآية، يقول لقد خلق الإنسان في كبد، مضائق الدنيا وشدائد الآخرة، مضائق الدنيا وشدائد الآخرة. الدنيا فيها مضائق يا إخوان، وفيه كبد يعانيه الإنسان، ولكن كبدها بالنسبة لكبد الآخرة إلا ما رحم ربي لا يسوي شيء. يوم القيامة يا إخوان كما وصفه ربنا عز وجل يوما يجعل الولدان شيبا، يجعل الصبي شيخا كبيرا، مما فيه من الهول والأمور العظيم. فما كبد الدنيا إذن بالنسبة لأمور الآخرة وشؤون. وفي ذكر الكبد الذي يعانيه الإنسان في الدنيا والآخرة إشارة إلى أن الإنسان يتلمس أسباب النجاة من الكبد، سواء كبد الدنيا أو كبد الآخرة. فكبد الدنيا كيف النجاة منه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يتق الإنسان ربه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله حولك، هذا طريق السلام من كبد الدنيا. وأما كبد الآخرة فالتأهب له والاستعداد بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. وتعلق القلب فيه ودعائه دائما وأبدا. أيحسب هذا الإنسان أن لا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا، أنفقت مالا كثيرا لبدا، هل يظن أن أحدا لن يقدر على ماله ولن يأخذ منه ماله؟ وقال أهلكت، هنا التعبير عن إتلاف هذا المال بالهلاك يدل على ويش يا إخوان؟ على أن هذا الإنسان أنفقه في ما يعود عليه بالضرر، مال هالك وعمل هالك أنفق فيه هذا المال الهالك. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، والعكس بالعكس. أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن أن الله سبحانه وتعالى لا يراه ولا يطلع عليه؟ ثم يقول الله تعالى له: ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا وشفتين يتكلم بهما وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير والشر فقامت حجة عليه. أعطاه الله منافذ العلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سمع يسمع به الحق، وبصر يراه به، وقلب يعقله ويعيه به. فإن كان موفقا يا إخوان استعمل هذه الحواس في طاعة ربه عز وجل وفيما هو مقنع لقلبه وعقله، حين كان زائغا وهالكا ولا قوة إلا بالله عادت هذه الحواس وبان عليه صم بكم عمي فهم لا يرشعون. مع أنه يسمع ويتكلم لكن ما يفيده كلام الحسي وسمع الحسي إذا لم يسمع ويتكلم بما يفيده وينفعه. فلا اقتحم العقبة، يعني هل اقتحم العقبة هذه العقبة الكؤود التي بينه وبين الآخرة؟ وإنما اقتحامها باقتحام أعمالها يا إخوان. وما أدراك تعظيم لشأن هذه العقبة، فك رقبة اعتاقها من الرق أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. والصدقة على القريب صدقة، نعم، وصلة، أو مسكينا ذا متربة التصق بالتراب، لا مأوى له ولا مكان له. وهذا كناية عن شدة جوعه وعوزه. هل يكفي هذا؟ لا. ثم إيش يا إخوان؟ كان هذا المحسن المنفق المتصدق من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصل. يعني إلى جانب ما تقدم من ذكر هذه النفقات وهذه الأموال، هذه الأعمال العظيمة التي أنفق فيها هذه الأموال، هو أيضا هو من المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم لم يكتفوا بهذا الإيمان والعمل الصالح على أنفسهم بل تواصوا به وتواصوا بالصبر عليه وتواصوا بالتراحم فيما بينهم. أولئك أصحاب الميمنة. ثم ذكر الصنف الثاني والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة مطبقة عليهم مغلقة بأنواع العذاب والسعير، ولا قوة إلا بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصة. أن تأملوا يا إخوان، والفجر هذا قسم لا أقسم بهذا البلد، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والضحى، والتين والزيتون، وقبلها يا إخوان السماء والطارق، السماء ذات البروج، وكم من الأقسام وردت في هذا الجزء، وعامة سوره مكية ابن القيم كتاب جميل وجليل جدا يا إخوان في أقسام القرآن، اسمه التبيان في أقسام القرآن، اقرأوه وانظروا فيها. هذه السورة فيها قسم، كم قسم فيها يا إخوان؟ 11 قسما. مرت من السور فيها أقسام، نازعات ومرسلات أيضا، والذاريات والطور، في أقسام متعددة، لكن هذه يا إخوان لعلها أطولها. قسم الأول بالشمس، والشمس وضحاها ضوءها، والقمر إذا تلاها، إذا تلا الشمس، تلا الشمس في طلوعه، والشمس والقمر يتلو الشمس ليلة إهلاله ويستمر يتلوها يا إخوان 15 يوم. كيف يعرف أن الشهر هل يا إخوان؟ يعرف إذا كان الإنسان يرقبه وينظر إليه، وسقط قرص الشمس وبقي بعدها قليل، أول ليلة يبقى قليل ثم يغيب، لكن لو غاب قبلها يا إخوان هل يكون الشهر هل؟ ها؟ لا. يعني عندما ينظر الإنسان ليلة الشهر، دخول الشهر إلى القمر ويتابعه ويكون له خبرة في هالشيء هذا، ينظر إليه إن غاب، يعني ليلة ثلاثين إذا غاب قبل غروب الشمس وهو يرى قريبا منها عند غروبها، معناه أنه ما هل للشهر، فإن تأخر عن غروبها قليلا فمعناه أن الشهر هل، لكن يمكث قليلا ويغيب. اليوم الثاني يزيد، الثالث يزيد، ويستمر في زيادة إلى نصف الشهر حتى يكتمل طول الليل يا أخوان، طول الليل من المغرب إلى الفجر في ليلة الإبدار. بعد 15 يبدأ في التأخر. تأخر ماذا يا إخوان؟ يعني ما يطلع إلا بعد المغرب بقليل، ثم يبدأ ينحسر وينحسر وينحسر حتى آخر الشهر يمكن ما يطلع إلا الفجر، يرى بعد الفجر. ولهذا قال ربنا: والقمر إذا تلاها، تلا الشمس، والنهار إذا جلاها، جل الظلمة أو الشمس، والليل إذا يغشاها، يغشى الشمس ويغطيها بسواده، والسماء وما بناها. ما هنا احتمل أن تكون موصولة وأن تكون إيش يا إخوان؟ مصدرية. وإذا كانت موصولة شكون معنى والسماء والذي بناها ربنا، أو السماء وبناؤه لها سبحانه وبحمده إذا كانت مصدرية، والأرض وما طحاها يعني بسطها، ونفس وما سواها يعني سوى خلقها سبحانه وبحمده، فألهمها فجورها وتقواها، أي جعل فيها الخير أو جعل فيها ضده، ولا قوة إلا بالله. عدوا معي الأقسام يا إخوان: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والليل إذا يغشاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، لاحظوا قسمين يا إخوان، والأرض وما طحاها اثنين أيضا، ونفس وما سواها قسمان، فألهمها فجورها وتقواها. ألهمت هذه النفس فجورها وتقواها. ولهذا ورد في الدعاء المأثور كما في الحديث المخرج في صحيح مسلم: اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وفي الدعاء الذي أشير إليه والذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي. وين جواب القسم يا إخوان؟ كل هذه الأقسام العظيمة أنا جوابها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكى هذه النفس، اختلف في مرجع الضمير زكاها، هل يرجع إلى الإنسان نفسه أو إلى الرب عز وجل؟ قد أفلح من زكى الله ربه، ولا خلفة. فإن كان الإنسان زكاه يعني سعى في أسباب تزكيته، وإن كان يرجع إلى الله فالله تعالى هو الذي زكاها وهداها وألهمها تقوى. وقد خاب من دساها، خاب وخسر من دساها ودسسها بالمعاصي والذنوب والآثام. كذب الثمود بطواها بسبب طغيانها، إذ انبعث أشقاها، وهو قدار بن سالف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انبعث لها رجل عزيز منيع أو عارم منيع في قومه، كأنه أبو زمعة. إن بعث هذا الأشقى وتولى بنفسه كبر ما أطبق عليه قومه وهو ذبح هذه الناقة نحرها، وهي آيتهم يا إخوان التي طلبوها وجاء بها صالح إليهم عليه الصلاة والسلام، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: ناقة الله، اتركوا ناقة الله وسقياها. وكان قد جعل لها شرب، ولهم ماذا يا إخوان؟ ولهم شرب يوم معلوم، يوما يشربون من البئر، بئر الناقة المرة، ويوما تشرب هي. طيب من أين يشربون هم؟ من أين يشربون يا إخوان؟ من لبنها في اليوم الثاني، يشربون من لبنها. ولكن نعوذ بالله من الحرمان، فكذبوه فعقروها، عقروا الناقة، فدمدم أطبق عليهم ربهم بسبب ذنبهم فسواها سوى بينهم بالعقوبة، وأخذتهم الصيحة عن آخرهم، لأنهم أطبقوا واتفقوا وتمالأوا معه، لكن هو الذي ماذا يا أخوان؟ تولى كبرها وانبعث لنحرها. قال عز وجل: ولا يخاف عقباها، يعني لا يخاف ربنا عز وجل عاقبتها، وقيل الضمير يرجع إلى هذا الذي نحرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، يغشى يغطي الكون بسواده، والنهار إذا تجلى انبلج وظهر ضوءه، وما خلق الذكر والأنثى، خلقه تعالى الذكر والأنثى، وجواب هذه الأقسام: إن سعيكم أيها الناس شتى، يعني متفاوت ومختلف. ثم يبين الله سبحانه وتعالى سعيهم هذا بقوله: فأما من أعطى واتقى الله عز وجل وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لماذا ييسر اليسرى؟ فعل أسبابها. والثاني بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يسر العسرى لأنه فعل الأسباب، وما ربك بظلام له. وهذا شاهد القاعدة أشير إليها يا إخوان في الثواب والعقاب، أن من ثواب الحسنة، الحسنة ماذا يا إخوان؟ بعدها. ومن عقوبة السيئة، السيئة بعدها، ولا قوة إلا بالله. والحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي. شاهد: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني فعل هذه الخير الأسباب. والحسنى هنا قيل هي جزاء الله عز وجل الذي وعد به من عمل هذه الأعمال، فسنيسره لليسرى، وجاء بالسين الدالة على ويش يا إخوان؟ وش قلنا يا إخوان؟ التنفيس، القرب، ييسر لليسرى. وأما البخيل فييسر للعسرى، ولا قوة إلا بالله. وقوله: فأما من أعطى، هنا حذف المعمول، وحذف المعمول يدل على ماذا؟ العموم، لكن يدخل فيه عطاء المال عطاء أولية، ويكون مال الآية: فأما من أعطى، يعني أعطى كل خير، سواء المال أو غير أو غير المال، لكن لا شك أن المال داخل هنا دخولا أولويا وأوليا. وما يغني عنه هذا المال الذي يبخل به إذا تردى في النار يوم القيامة. إن علينا للهدى، أي بيان طريقه وإيضاح سبيله، وإن لنا الآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. صفة الأشقى كما ذكر عز وجل كذب وكذب وتولى، وصفة الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يعطي ماله يتزكى به، يعطي ماله يطلب به زكاة نفسه. فزكاة المال زكاة لماذا يا إخوان؟ زكاة للنفوس وتطهير للنفوس من أدران البخل وأدران الذنوب والمعاصي. هذا الذي ينفق ويتصدق بماله ويتزكى ويطلب زكاة نفسه، هو لا يعطي المال مكافأة لأن أحدا له عليه يد يريد أن يجزيه بها. ما لأحد عنده من نعمة تجزى، فتمخض إخلاصه لله عز وجل. ولهذا عندما يتصدق الإنسان يا إخوان لا يطلب من المتصدق عليه شيئا. قد يتصدق الإنسان يقول والله أنا أعطيت فلان شيء ولا حتى قال لي جزاك الله خير. لا تنظر إلى هذا يا أخي، بل محض إخلاصك لله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم ماذا؟ جزاء، يعني مكافأة، ولا حتى شكور، حتى الشكر لا نتوقع، لا نريد، حتى يكون العمل ماذا يا إخوان؟ خالصا لوجه الله عز وجل. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. لكن هنا يعمل هذه الأعمال ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له يا إخوان أن يستغني ما أغناه الله عز وجل. وقد بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا أحدا شيئا، لا مال ولا غيره، فكان أحدهم يسقط صوته فينزل ويأخذه لا يطلب من أخيه الذي في الأرض أو على الأرض يعطيه إياه. لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ حتى لا يكون في النفس عرفان لأحد. وليس معنى أنك لا تشكر الناس، لا، أنا مشكر الناس مشكر الله، لكن إن استطعت أن تستغني بالله عن أقرب الناس إليك فتلك نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى هذا قسم أيضا من الله عز وجل بالضحى وبالليل إذا سجى وغطى بظلامه الكون. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلاك ربك، ما أبغضك. سبب نزولها النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين كما في الصحيح، فجاءته امرأة وهي أم جميل زوج أبي لهب فقالت لقد تركك شيطانك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الآيات. وروي أن بل ثبت أن جبريل أبطأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون ودع محمدا ربه أو كلام نحو هذا، فنزلت الآيات وللآخرة خير لك يا محمد من الأولى. وفيها بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما عند الله له خير من الدنيا وما فيها. ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيعطيك ربك في الدنيا ما يرضيك في نفسك وفي أهلك وفي أمتك أيضا. ألم يجدك يتيما فآوى، يذكر ربه بحاله السابقة عندما كان يتيما، مات أبوه في بطن أمه وماتت أمه وعمره كم يا إخوان؟ كم؟ 6 سنين عليه الصلاة والسلام. كفله جده عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب، ثم كفله عمه أبو طالب، فمرت به كل هذه الظروف وكل هذه الأوضاع، لكن الله سبحانه وتعالى آواه وكفله سبحانه وبحمده. وجدك ضالا فهدى، ضالا يا إخوان عن تفاصيل الدين وتفاصيل الشرع والإيمان، وليس عن الإيمان يا إخوان، بل كان مؤمنا صلوات ربي وسلامه عليه، وكان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما سجد لصنم قط، وما فعل ما فعل قومه قط. وتفسير هذه الآية هو معنى قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت يا محمد تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا المعنى في قوله: وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، وجدك فقيرا فأغناك. وأغناه الله عز وجل بما هو أعظم الغنى، وهو غنى ماذا يا إخوان؟ القلب. والله الغنى هذا الغنى. وفي الحديث الصحيح مخرج الصحيح: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى ماذا يا إخوان؟ تجد واحد فقير ما عنده شيء، ما شاء الله لسانه يلهج بالشكر والثناء لله عز وجل، وتجد إنسان يملك الأموال الهائلة الطائلة، ومع ذلك ينظر إلى من هو أكثر منه فيرى نفسه محروما فقيرا ولا قوة إلا بالله. قال عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر اليتيم، وأما السائل عن مال أو علم فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وتأملوا هذه الآية إخوان: فأما اليتيم فلا تقهر، بعد قوله: ألم يجدك يتيما. أن الإنسان يا إخوان ينظر ويتذكر حاله قبل ذلك في معاملته للآخرين، فإذا كان يتيما يتذكر يتمه، وبالتالي يشفق ويرحم اليتامى، وإذا كان فقيرا فأغناه الله يتذكر فقره، وبالتالي يرحم الفقراء والضعفاء، وإذا كان في أول أمره جاهلا تائها ضائعا ثم هداه الله يتذكر من يا إخوان؟ الضائعين والتائهين، والذين والله يطلب كثير منهم من يأخذ بيده ويريه طريق الخير يا إخوان. ومن يعمل في الدعوة يا إخوان يخبرون عن أشياء وأشياء من هؤلاء المساكين الضائعين. فتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، واشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ومن شكر الله على هذه النعمة أنك تقوم ببعض هذه الأعمال شكراً واعترافاً لله سبحانه وتعالى عليك، إذ أغناك بعد أن كنت فقيراً، وإذ آواك لما كنت يتيماً، وإذ هداك لما كان منك ما حصل. قد يقول قائل: والله الحمد لله أنا منذ خرجت والله الحمد وأنا على خير واستقامة وديانة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. تذكروا حالكم قبل، تذكروا حالكم قبل ذلك. فالإنسان يتذكر حاله يا إخوان قبل. وإذا قال لا أنا وأنا، ولا ينبغي أن يقول هذا، ما يقول هذا إلا مغرور، لكن على سبيل المثال فليخشى من المستقبل يا إخوان أن يعرض له أو يعرض لذريته ما يعرض، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بعد قوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يعني خوفوا أنتم أيضا، خافوا، خافوا أن تأكلوا أموال اليتامى، أن يتولى أولادكم أناس يأكلون أموالهم ويؤذونهم كما أذيتم غيركم. فالله تعالى بالمرصاد وشهيد على أعمال الإنسان وأحواله، وكل شيء مدون عليه، وربما يرى غبه وعاقبته وعقوبته في الدنيا قبل الآخرة. ثم قالوا: أما بنعمة ربك فحدث، بنعم الله سبحانه وتعالى فتحدث وحدث، واشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، تحدث بها شاكرا وذاكرا، لا مفتخرا على الناس ومتعاليا بنعم الله سبحانه وتعالى عليك. والآية تدل على وجوب شكر الله سبحانه وتعالى وثنائه على ما أنعم على الإنسان من النعم. سعدي رحمه الله له كلام جميل في غير هذه الآية، يقول: ينبغي الإنسان أن ينظر إلى نعم الله عليه وينظر إلى تقصيره، تنظر إلى النعم وتنظر إلى تقصيرك. كان يفترض إذ أنعم عليك المنعم أن تجتهد في طاعة الله عز وجل، لكن الله المستعان كلنا مقصر يا إخوان. فإذا نظر الإنسان بهذه النظرة ونظر إلى النعم تترى عليه ونظر إلى التقصير العظيم. يا إخواني أخاف، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وإذا كانت النعمة كبيرة فالعقوبة على عدم شكرها عظيمة يا إخوان، كما في الآية إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم إذا لم تشكروا هذه النعمة، يعني عذاب يوم محيط. ولما أنعم الله على محمد أعظم نعمة قال له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الموت. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يركن، لكن هذا إشارة إلى أن النعم الكبيرة العقوبة على عدم شكرها. بل قال الله لأمهاتنا أمهات المؤمنين قال من يأتي منكن بفاحشة، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا كان العذاب ضعفين عليها يا إخوان أشد من غيرها؟ لماذا؟ لأن النعمة عليها عظيمة وكبيرة. وأنتم ترون النعم يا إخوان كيف تأتينا من كل حدب وصوب، فالله بتقييد هذه النعم، وإنما تقييدها بشكر المنعم بها سبحانه وبحمده. وأما بنعمة ربك فحد. والشكر في تعريف جميل للشيخ محمد، جميل وافي، تعريف وافي، يقول الشكر هو القيام بطاعة الله عز وجل اعترافا بيش بالقلب وثناء باللسان وعملا بالجوار. هذا الشكر يا أخي. بعض الناس يظن الشكر يقول الإنسان الحمد لله، نعم الحمد لله عظيمة، لكن الشكر يكون بالقلب بالاعتراف وباللسان بالثناء وبالجوارح والأعضاء بالعمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام بتذكيره بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وما أحسن قرن هذه السورة بما قبلها، وأما بنعمة ربك فحدث. ثم ذكر الله جملة من النعم التي أنعم بها عليه صلاة الله وسلامه عليه، وأول هذه النعم ما من عليه بشرح صدره، فقد شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإيمان وأعمال الإيمان وبما حباه الله سبحانه وتعالى من حسن الخلق والصبر على أذى الخلق. وهذا أمر لا بد له أو لا بد منه لكل من سار على طريقه صلى الله عليه وسلم وسار مقتفيا أثره في إرثه وتركته عليه الصلاة والسلام. عليه السلام لما أوحى الله إليه أول دعوة دع بها ما هي يا إخوان؟ ما هي؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الإنسان إذا بدأ بدعوته وهو منقبض الصدر ضائق الصدر لا يستطيع أن يعمل شيء، لكن يحرص على انشراح الصدر بأي طريقة بفعل الأسباب. وأعظمها الدعاء موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي. وقد يضيق صدره، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، إشارة إلى أن التسبيح والذكر والعبادة لله عز وجل من أعظم أسباب انشراح الصدر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض أثقل ظهرك. والوزر هنا والمشار إليه بقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. وهذه السورة نزلت مرجعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية، عام الحديبية بعد أن وقع الصلح مع المشركين. قال عليه السلام أنزلت علي سورة لم يرى مثلها، وقرأها وهو يترنم بقراءتها وهو على ناقته صلوات الله وسلامه عليه. قالوا هذا لك يا رسول الله، فما لنا؟ قال بعدها هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان. اللهم أنزل السكينة في قلوبنا وزدنا إيمانا مع إيمان. قد يقول قائل أوليس النبي صلى الله عليه وسلم معصوما؟ هذه مسألة كبيرة يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بجانبه النبوي لا ريب أنه معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل، لا يرد عليه أي شيء. وأما الجانب البشري وهو بشر صلوات الله وسلامه بنص القرآن فهو معصوم من كبائر الذنوب لا ريب، والأنبياء كلهم معصومون منه. وأما الصغائر فظاهر الآية أن يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ورودها على الأنبياء، ولكنها غفرت لهم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن كل عمل فيه أن صاحبه يغفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر الدليل الوارد فيها ضعيف. لماذا؟ لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من الأعمال يقال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثمة أعمال لا شك هي من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه نعم، لكن وما تأخر هذه يراها شيخ الإسلام من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولهذا لا كلام في هذه المسألة. ما دام أن الله غفر له كل ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مسألة الصغائر أمرها سهل. لأن بعض الناس يا إخوان يقول النبي صلى الله عليه وسلم معصوم حتى من الصغائر، طيب كيف تجيب على الآية يعني يغفر لك الله، فيركبون الشطط في لا حول ولا قوة إلا بالله تفسيرها بتفسيرات غاية في البعد. يعني بعضهم يقول ما تقدم من ذنبك ذنب أبيك آدم، وما تأخر ذنوب ذريتك، وحينها يوقعنا في مصيبة النصارى الذين قالوا إن عيسى صلب وقتل لماذا؟ لتخليص الناس من خطيئة آدم. أين هذا منه؟ فصحيح الذي لا مرية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في جانبه البشري ولا إشكال فيها، في جانبه النبوي ولا إشكال فيها، ومعصوم من الكبائر أيضا صلوات ربي وسلامه عليه، وقد غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ورفعنا لك ذكرك، ورد في أثر لا أذكر إلا ذكرت معي في الأذان وفي غير الأذان صلوات الله وسلامه عليه، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ورد عن ابن عباس كلمة جميلة، كلمة فائقة يا أخو، لن يغلب عسر يسرين. كيف كان العسر واحد واليسر اثنان؟ لما عرف اليسر توحد العسر، ولما نكر اليسر تعدد. كيف؟ أولا فإن مع العسر يسرا، شوفوا اللغة يا إخوان وأهميتها في التفسير، ال هنا استغراقية. إيش معنى استغراقية؟ يعني تستغرق جميع العسر، كل عسر الاستغراقية حط بدلها كل، وهي من صيغ العموم. فإن مع كل عسر من الله تعالى يسر. وأما ال الثانية فهي ال العهدية، والعهد هنا هو العهد الذكري. إيش معنى العهدية يا أخوان؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أي عسر؟ العسر الأول. إذن هي راجعة إلى العسر الأول، فالأل هنا للعهد الذكري، والعهد يقسمونها إلى أقسام، لكن ما يعنينا هنا أنها للعهد، وبالتالي عاد الثاني إلى الأول فصار نعم العسر واحدا، وأما اليسر فبقي منكرا ولهذا تعدد، فعرف العسر فتوحد ونكر اليسر فإيش؟ فتعدد. فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من أعبائك وأعمالك وهمومك ومشاغلك فانصب في طاعة الله عز وجل. وفي إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له إذا جاء إلى عبادة ربه أن يأتي خالي الذهن خالي القلب، لكن أين هذا في هذا الزمان؟ والله المستعان، اللهم ارحمنا برحمتك. ولكن مع المجاهدة يحصل الخير الكثير يا أخي. إذا أردت أن تأتي المسجد لو تضع الجوال في البيت ما تجيبه، لربما يكون هذا أحسن لك ولعبادتك وصلاتك. يتخلص الإنسان من كثير من المشاغل يا إخوان. ولهذا قال عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ولا ناشئة إلا بعد ماذا يا إخوان؟ نوم. يقول العلماء: وإذا نام الإنسان وقام عله يكون تخلص أو على الأقل نسي كثيرا من مشاغله وأعماله وهمومه، فيقبل على صلاته وقد تواطأ لسانه وقلبه، اللسان بما يقول ويقرأ، والقلب بما يعي ويعقل، والسمع بما يسمع، فيكون القرآن يا إخواني أعظم أثر في القلب. وإلى ربك فارغب، ارغب إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمورك وكل أحوالك وكل حاجاتك، وادعو الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وهل رأيت أعجب من فقير لا يسأل الغني الكريم الرحيم. غني ورحيم وكريم سبحانه وبحمده، فما أسرع فرجه ولطفه وفضله لعباده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذا أقسام يا إخوان. هنا البلد الأمين أولا هو أشرفها وهو مكة، وطور سينين هو الجبل الذي كلم الله تعالى عنده موسى، سينين سينا. والتين والزيتون هما شجرتا التين والزيتون، وفيه إشارة إلى مكانهما، والمكان الذي تكثران فيه وهو بيت المقدس وبلاد الشام وما حول بلاد الشام، يدل على أن المراد ليس الشجرة فقط بل المكان أيضا، أن ما ذكر في القسم بطور سينين والبلد الأمين قسم بالأمكنة، فيكون الله تعالى أقسم بالتين والزيتون ومكانهما وبالجبل الذي كلم عنده موسى وبهذا البلد الأمين، ففيه انتقال من الشريف إلى الأشرف إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الأشرف. وهذا النظم الذي ورد في التوراة، وفيه إشارة إلى النبوات الثلاث، نبوة عيسى وقبله موسى وبعده محمد صلى الله عليه وسلم. ففي التوراة ورد: جاء الله من طور سينا وأشرق من سعير جبل عند بيت المقدس، واستعلى في فران، وفران هي جبال مكة، جبال مكة. وهذا النص من التوراة فيه الإشارة إلى النبوات الثلاث، وفيه الإشارة إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا البلد الأمين جواب القسم أين هو يا إخوان؟ نعم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. انظر إلى الإنسان، انظر إلى بقية المخلوقات كلها، لا مقارنة يا إخوان بين الإنسان، ما في مقارنة أبدا. إنسان خلقه الله فأحسن خلقه، وصوره فأحسن صورته، وبقية الحيوانات في خلقها حسن، لكن ليس بشيء بالنسبة لما خلق الله تعالى عليه هذا الإنسان. وفيه إظهار منته سبحانه وبحمده على عبده. ثم قال: ثم رددناه أسفل سافل. اختلف في قوله أسفل سافلين خلافا مشهورا، ذهب بعضهم وهو ابن جرير إمام المفسرين رحمه الله إلى أن المراد بأسفل سافلين أرذل العمر، رددناه إلى أرذل العمر. وقيل: بل أسفل سافلين النار. وهذا يختاره المحققون، ونصره ابن القيم وأقام عليه أدلة وتكلم عليه بكلام جميل ضاف كامل. قال إن الرد إلى أرض العمر يكون المسلم ويكون ليش يا إخوان؟ كل كافر، يعني حتى المسلمين، وهذا ملاحظ، يعني من يقول بعدم هذا مكابر الحس، الله تعالى يقول: والله خلقكم ثم توفاكم ومنكم ما يرد، منكم من كل الخلق إلى أرض العمر. ولهذا الذين قالوا بهذا القول احتاجوا أن يقولوا كلاما، وهو أن من جمع القرآن لم يرد إلى أرض العمر، لأنهم نظروا وإذا كثير من الناس حتى من المسلمين يرد إلى أرض العمر. والله تعالى استثنى المؤمنين الذين آمنوا، يعني معنى كلام هؤلاء أن المؤمنين لا يردون إلى أرض العمر، وأجابوا عن هذه بإجابات، منها أنها تكتب لهم أعمالهم إذا ردوا إلى أرض العمر، ومنها ما ذكر عن عكرمة أن من جمع القرآن لا يرد إلى أرض العمر. لا شك أن قراءة القرآن والعناية بها والمحافظة عليها لا شك من أسباب الحفظ، لكن لا يعني هذا كل من حفظ القرآن لا يرد إلى أرض العمر، والله المستعان. وهذه الجوارح إذا حفظتها وأنت صغير حفظتك، وأنت ماذا يا إخوان، وأنت كبير بحفظ الله عز وجل. رؤية بعض المتقدمين قفز من سفينة إلى البحر وهو كبير السن، فقيل: ما هذا يا فلان؟ فقال: جوارح حفظناها ونحن صغار فحفظتنا ونحن كبار. ما حفظوها عن المعاصي والآثام والموبقات حفظهم الله سبحانه وتعالى بها. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنوع، غير منقوص أو مقطوع. فما يكذبك بعد بالدين، أي شيء يكذبك أيها الإنسان بالدين بعد هذه البراهين وهذه الأدلة والحجج؟ وقد سيق منها في هذه السورة خلق الإنسان، والدين هنا هو الجزاء والحساب يوم القيامة. فخلقه تعالى الإنسان في أحسن تقويم قادر على أن يعيده مرة أخرى، وهو أهون عليه كما مر بنا. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأها فليقل بلى. وآخر القيامة أيضا، أليس ذلك بقادر على أن يقول بلى؟ وآخر المرسلات أن يقول: آمنت بالله ورسله، وفي الحديث ضعف. نعم.